Thank you. Thank you.

في آخر خطبة: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحى، حيث زعم إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان الجعد مربوطا في أصل المنبر، فنزل وأمر بضرب عنقه، هذا التعطيل الذي ورثه عمن سمعتم. شيخ الإسلام يرجح أنه ورثه عن فلاسفة من؟ حران، فإن علماء الصابئة كانوا فلاسفة وأصنام الهياكل. الجهل وهي طائفة من طوائف وثني الهند، أشهر وقولان في الكفر: القول الأول القول بقدم العالم، والقول الحقيقة إنكار الصانع. القول يؤمنون إلا بالمحسوسات، ما دلت عليه الحواس الخمس، ولهذا هؤلاء السمنية في الله قال ربك لتعلم، هل سمعته؟ هل شممته؟ هل حسسته؟ في بيته دور عرب مضيع حتى أنه يؤمن برب ليس له صفة وليس له حتى صفة. الوجود هي بشرط الإطلاق، وجود مطلق ليس وجودا مخصوصا، وهذا هو الوجود الذهني، في الذهن فقط لا في الخارج. هضم هذه المقالات هضما عظيما، ثم صاغها لنا بهذه الصياغة اليسيرة. لما نقد على قول المرجئة المحضة قال: والإيمان عندهم هو المعرفة، فمن عرف الله فهو المؤمن، والكفر عندهم هو الجهل، فمن جهل الله كفر. وهذا يلزم عليهم أن يكون إبليس مؤمن، فرعون مؤمن. قال شيخ الإسلام: ولا أحد أجهل بالله من إهن من جهم، فإنه آمن برب لا صفات له ولا أسمى، وليس لهذا وجود في خارج الذهن. الجعد تلقى مقالته واقتنع بها مع ما عنده من هذه الانحرافات فنشر هذا المذهب فنسب إليه. قتله سلم بن أحوز سنة 128، وأول من قال بالقول بأن القرآن مخلوق هو الجهد، يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا عائد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي صاحب السنة، لأن أهل السنة اغتبطوا بقتله وقد أفتوا عبد الله القصري بقتله. أما الذين أشاقوا بقتله فهم معتزلة وصاروا يرددونها ورددها وراءهم الآن أذنابهم لما قالوا إن قتل خالد بن عبد الله للجعد كان لأمر سياسي محض، يبعدون منه إيش طائر العقيدة والذب عن هذه السنة. مذهب المعتزلة صار له مدرستان في البصرة، وأكبر أساطينها اثنان: واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد القدري النميري. وفي البصرة تكاملت أصولهم الخمسة، المنزلة بين المنزلتين، ثم إنفاذ الوعيد وهو الخلود صاحب الذنوب في النار، ثم العدل وهو إنكار القدر. وأتوا هؤلاء بأمر أقل من أوائلهم الذين كانوا في البصرة بإنكار المراتب كلها، مع بدء بن خالد الجهني ثم غيلان الدمشقي، فقالوا بإنكار إيش المرتبة الثالثة وهي الإرادة، إرادة الله، والرابعة. وأظن السبب لك قوة السلطان ومخافة القتل وقوة التشنيع عليه. وأتوا بأصل رابع وهو التوحيد، والتوحيد هو إنكار الصفات. وأصل خامس وهو الأمر معروف النهي عن المنكر، وهو الخروج على ولاة الجور إذا قدروا. هذه الأصول الخمسة، أصول المعتزلة، براقة ومعنى وأسماؤها جميلة، لكن معانيها هي القبيحة وهي السم الزعاف. ثلاث من هذه الأصول تقاربت مع الخوارج، ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو؟ الخروج على ولاة الجور إذا قدروا. ولاحظوا أنه أجبن من مذهب من؟ الخوارج. الخوارج أصرح وأشجع، هؤلاء أجبن. الأصل الثاني إنفاذ الوعيد بأن صاحب الذنب في الآخرة كافر إذا لم يتوب منه، وهذا هو حقيقة قول الخوارج. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ليس هو محض قول الخوارج لكنه قريب منه، فإن صاحب الذنب عند الخوارج حكمه في الدنيا كافر. أولئك ما كفروه، أخرجوه من الإسلام، فبقي في برزخ بين الإسلام وبين الكفر، وهي المنزلة بين المنزلتين. ومن هذه الأصول الثلاثة صار المعتزلة وعيدية كالخوارج، لكن يعبر العلماء فيهم بماذا؟ بأنهم أتباع الخوارج. وفيها المصطلح المشهور الذي أطلقوه عليهم أنهم مخانيث إيش؟ الخوارج. المخانيث بالاعتبار العلمي الفقهي، فإن الخنثى من هو؟ من له العضوين، عضو الذكورة وعضو الأنوثة، هذا يسمى خنثى. فإذا بال من جميع العضوين يسمى إيش؟ مشكلا. فإذا بال من أحدهما مع أن له العضوين يسمى خنثى لكن غير مشكل، يكون مشكل إذا بال من الله يكرمكم من جميع العضوين. لأجل هذا سمى العلماء المعتزلة مخانيث الخوارج. الخوارج المعتزلة مدرسة البصرة انقرضت وورثتها مدرسة أخرى هي مدرسة بغداد، وكان هذا في آخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة. إلى آخرها. وباكورة هذه المدرسة هي في عهد المأمون من حركة الترجمة القوية لتراث اليونان والأمم السابقة في فلسفاتهم وكتب الحكمة عندهم بزعمها، زادت الطين بلة. فحصل في آخر المئة الثانية وأول الثالثة مزج بين علم الكلام وبين الفلسفة. فلسفة من أين جاءت؟ فلسفة اليونان وإرسطو والمنطق القديم جاءت من هذه الترجمات التي كانت على أشدها في عهد المأمون، وكان يبذل فيها أموال الطائلة بتشجيع هؤلاء المعتزلة معتزلة بغداد. وهذه تراكمية على ما كان قبلها من أثر الشعوبية، لكن بنحو منظم، يمكن يقال بنحو مؤسسي، تبنته الدولة خلافة، وأسس في بغداد دار الحكمة، وبذل الأموال في هذه الترجمات. لما دخلت جيوش المسلمين الصقلية وكان فيها كنيسة من أكبر الكنائس، وإذا في الكنيسة غرفة قد بني على كتبها جدار، فأراده المسلمون، فامتنع زعيم الكنيسة، امتنع من ذلك لأنها تراث عندهم متوارث من أجدادهم لكنها محجوبة عن الناس. فقال له أكبرهم أعطيها إياهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب إلى ملة إلا وأفسدتها. فدفعت إليهم فما زالت بالانتقال حتى أبلغت إلى المأمون في بغداد وبذل الأموال في ترجمتها، وكان من جرائها هذا الانحراف. في معتزلة بغداد ظهرت فرق الروافض، فرق المعتزلة الكبار، النظامية اتباع إبراهيم بن سيار النظام والذي كفره العلماء، وهي أول فرق معتزلة بغداد، والهذيلية اتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف، وهو أقرب إلى مذهب جهم، فإن جهما أتى بأربع بدع. البدعة الأولى نفي الصفات والأسماء عن الله. البدعة الثانية القول بأن العبد مجبور على فعله. البدعة الثالثة نفي أن تكون الجنة والنار مخلوقتان وستتسلسل. البدعة الرابعة القول بعدم العالم. أبو الهذيل العلاف شابهه في هذه البدع الثلاث، لكنه ما قال بقوله بأن الجنة والنار لم تخلقا، وإنما قال بأن الذي تفنى في الجنة حركات أهلها كما تفنى في النار حركات أهلها. ولهذا ابن القيم لما ذكر أقوال الجهم وقضى بأن النار، هذه البدعة الثالثة، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. ثم قال وتلطف العلاف من أتباعه، هذا صاحب فرقة الهذيلية، وهو من أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. ثم جاء بعده الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ في طائفة من المعتزلة، ثم جاءت الجبائية اتباع محمد بن علي الجبائي الذي هو زوج أمللناكم بهذا التفصيل، هذا استأذنتكم نكمل ولا نقف عنده. محمد بن علي الجبائي زوج أبي الحسن الأشعري، وفرقته الجبائية، وأشد منه ابنه عبد السلام ابن محمد بن علي الجبائي أبو هاشم وفرقته البهشمية. يقول الفخر الرازي: والذي بقي من فرق الخوارج إلى زماننا زمان أبي الفخر الرازي البهشمية والحسينية. معتزلة بغداد فيهم انحراف وتحلل، وزاد الفلسفة فيهم الطين بلة. في الفروع أحناف، في الفروع هم إيش؟ أحناف على مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي الاعتقاد على هذا المذهب القبيح. معتزلة البصرة أديم منهم، أكثر عبادة وديانة مع الانحراف الواقع فيهم. وسترون أن أول ما سيذكره اللالكائي في هذا المسألة في معتزلة بغداد بعد معتزلة البصرة. نكتفي بهذا حتى نقرأ في الكتاب إن شاء الله. ما تجمع في مصنف في مجموعة أصول الفرق، هذا خلاصتها كتاب أصول الفرق، هذا اللي ذكرت لكم خلاصتها. أي نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد محمد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. وهذا أوان الشروع في قراءة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي على شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين في ليلة الأربعاء العشرين من شهر صفر سنة 42 و400 وألف. المؤلف هو الحافظ هبة الله ابن الحسن المنصور الطبري اللالكائي، والموالي الذين لا يعرف لهم قبيلة ينتسبون إلى مهنة وإلى بلد، فنسبها هنا رحمه الله إلى بيع اللوالك، يشبه الأحذية القباقب التي تكون في أسفل القدم على غير القياس، فقيل اللالكائي، ونسب إلى الطبري إلى طبرستان. طبرستان بلد الحافظ بن جرير وغيرهم من العلماء. ويقال له أيضا الرازي. الرازي نسبة إلى أي بلد؟ إلى بلاد الري. النسبة إلى بلاد الري يقال له الرازي، كما أن النسبة إلى مرو يقال له مروذي أو مروذي، وكلها في بلاد فارس في أقصى الشمال منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. قال راوي الكتاب: حدثنا شيخنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي رحمه الله من لفظه وأصل سماعه في يوم الأربعاء 87. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي قراءة عليه في جماد الأولى والآخر 83. قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ المعروف باللالكائي رحمة الله عليه قال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضح. هذه السنة النسخة التي عندنا في ربيعنا الأول 16400، قبل وفاة اللالكائي بكم؟ بسنتين. أي نعم. الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريق الجنة وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه. هذه الإلماعة في المقدمة دلت على مضمون الكتاب وفيها إشارة إلى سبب تأليفه. محصل هذا كله ماذا؟ البدع والأهوى التي استدعت تأليف هذا الكتاب، لأن البدع والأهوى هي المردية والسنة المحضة البيضاء هي المنجية، فمن أراد الهلاك فهذه بواعثه وتلك مشاربه وتلك أوديته، ومن أراد النجاة فهذا مقصود المؤلف من بيانه. نعم. فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصبه إليها ليتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل هذا في أصل القضاء والقدر، وهو من أصول مواضع الانحراف التي وقع فيها أهل الأهواء والبدع، بل هي من متقدم هذه المسائل، فإن أول انحراف وقع في مسائل الإيمان، وثاني انحراف وقع في القضاء والقدر، ثم جاء بعد ذلك الانحراف في أسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم عليه. لما لم يأتي المؤلف بخطبة الحاجة؟ بدأها بما عليه مبادئ خطبه وكلامه عليه الصلاة والسلام، وهو حمد الله والثناء عليه والتشهد، وهذا من فقه السلف، فإنه ليس الفقه عندهم في خطبة الحاجة فقط في لفظه، وإنما في الثناء على الله ومدحه بما هو أهله، وهو ما صنعه رحمه الله مما يدل على مقصود من تأليفه. والفقهاء يرون خطبة الحاجة أولى ما تكون في ماذا؟ في عقد النكاح وفي أمر ذي جلل كما كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله على أي مذهب فقهي؟ ها شيخ عبد الله بن سعد. نعم، لأنه تفقه على أبي حامد الإسفرايني، وإن كان تفقهه عليه متأخرا فإن مشربه مشرب أهل الحديث، لكنه تفقه على هذا المذهب، وفي هذا ما درج عليه العلماء والأئمة والحفاظ والمؤلفون من أئمة السنة من دراستهم المذاهب، ويرون في ذلك غضاضة بخلاف ما أحدث الناس في العصور المتأخرة من بدعة التمذهب ودراسة كتب الفقه على طريقة الفقهاء. وهذه لها آثارها ولها أبعادها في ضيق الأفق وقلة الفقه وضعف النظر، حتى صار هؤلاء الذامين للتمذهب متمذهبين شاءوا أم آبوا بمذهب الظاهرية. نعم. أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين. هذه العناوين أوجب ما على المرء، هذا من تصرفات المحققين والنسخ، ليست من صنيع اللالكائي رحمه الله. ليه؟ لأننا في الأزمان المتأخرة نحتاج عنصرة وعنونة حتى نستوعب. أولئك لا يذكرون العلم نثرا. نعم. فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين. طيب، اكتبوا على كتاب الله رقم 1، ثم قول رسول الله رقم 2، لأنه جعل مع قول الرسول قول صحابته الأخيار، ثم رقم 3. نعم. ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها المقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. كم هذه؟ 5 أشياء. أما 3 الأوائل فهي مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة بالإجماع، من الكتاب العزيز، ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول صحابته، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. أما التمسك بالمجموع والاجتناب للبدع فهي من أثر هذه المصادر. هذا تأسيس عظيم لمصدر تلقي هذا الاعتقاد. من أين يتلقى؟ لأن هؤلاء سيتلقونه من غير هذه المصادر، يتلقونه إما من الأمم قبلنا أو من زبالات الأذهان وهي عقولهم الكاسدة وما أفرزته، أولا من علم الكلام، ثم من الفلسفة، ثم من القواعد المنطقية التي ما دخلت هذه الثلاثة فنا إلا أفسدته. انظروها في أصول الفقه كيف وعرته وشقشقته وصار مشكلا. ما الذي أفسده؟ علم الكلام والفلسفة والمنطق، وزعموا أن المنطق قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل. ولا والله، وإنما يغير الفطر ويؤطر العلوم على غير الأطر الصحيحة فهما واستدلالا وتلقيا. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد. الله أكبر الله أكبر.